السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في كتاب الحدود، قال: وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال: هم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. بسم الله الرحمن الرحيم. قطاع الطرق هم من أشد الأرض، هم أشد المفسدين في الأرض، لأنهم قد يقتلون وقد يسرقون وقد يخيفون الناس، فلا يأمن الإنسان على نفسه أو أهله أو ماله، فلذلك أنزل الله بهم أقصى العقوبات. فإذا قتلوا وأخذوا المال فإنهم يقتلون ويصلبون تشهيرا بهم وإعلانا لفسادهم من أجل أن يرتدع غيرهم ويعتبر به، يعتبر بهذا الفعل، ويعلم أنه إذا فعل مثلهم فسينال ما نالوا. إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا حتى يشتهر أمرهم. أما إن قتلوا ولم يأخذوا مالا فإنهم يقتلون فقط بدون صلب. وأما إن أخذوا المال ولم يقتلوا فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. وأما إن أخافوا الناس وروعوهم أدخل عليهم الرعب ولم يأخذوا مالا ولم يعتدوا على نفس ولا شيء، فإنهم يطردون وينفون حتى لا يستقر لهم قرار، لا يستقرون في مكان ولا يقر لهم قرار، كلما دخلوا بلدا طردوا منه حتى يتوبوا ويصلحوا. فإن فعلوا ذلك يعني تابوا فإن الله غفور رحيم. فهؤلاء هم أهل الحرابة، وهم الذين أنزل الله فيهم الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فلذلك يجب على المسلم أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، يكون عضوا صالحا معينا على الخير، ويتبرأ من الشر والأشرار لئلا يعرض نفسه لوقت الله وغضبه، عذاب في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله ذكر لهم الخزي في الدنيا ولو في الآخرة عذاب النار، خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب النار. والأصل في ذلك قبيلة أناس من قبيلة عرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام، ولكنهم لم يوافقهم هوى المدينة، اجتوى المدينة يعني أنهم ما صحوا فيها ولم يطمئنوا إلى جوها وهواها، مرضوا، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا وحلبوا وشربوا من الأبوال والألبان فصحوا، عادت لهم صحتهم وعافيتهم، لكنهم قابلوا الإحسان بالإساءة، ما شكروا، قتلوا الراعي واستاقوا النعم يعني الإبل، فجاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إليهم، فأرسل في طلبهم فجيء بهم، فأمر بهم عليه الصلاة والسلام أن تقطع أيديهم وأرجلهم وتسمن أعينهم بمسامير من حديد، ويتركون بالحرة يستسقون فلا يسقون حتى يموتوا. لكن هذا فيه شيء من التمثيل، وقد نهى الله بعد ذلك عن التمثيل، ولذلك عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جيشا للسرية قال لا تمثلوا. فيكفي فيهم هذا الحكم، قتل وصلب أو قتل فقط أو قطع الأيدي والأرجل أو الطرد على الأقل، هذا حسب جريمتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: هم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض. قال رحمه الله تعالى: من خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ. هذا الحكم في من خرج على الأئمة وولاة الأمر وأراد أن يثير الفتنة ويشجع على القيام ضد الإمام وولي الأمر، فإنه إذا لم يندفع إلا بالقتل قتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم أو من جاءكم وأمركم جميعا على أمر على رجل منكم، يعني قد اتفقتم عليه وبايعتوه وأخذ عليكم الميثاق و يعني رضيتموه إماما لكم، فجاء هذا الشيطان ليشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، لأن هذا مفسد وداعيا للفساد وداعيا للفتن. فولاة الأمر لا يجوز الخروج عليهم بحال ما لم يعلم عنهم كفرا بواح يعني صريح. في الحديث قال: وإن قتل وإن أخذوا مالك وضربوا ظهرك اسمع وأطع. لكن لا طاعة لفم المخلوق في معصية الخالق. إذا أمرك بمعصية أيا كان لو أمك وأبوك مع شدة مع عظم حقهم لو أمروك بمعصية فلا طاعة له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وإنما الطاعة بالمعروف، يعني إذا أمروك بشيء ليس فيه معصية الله وأنت قادر أن تفعله فعليك أن تفعله. والأحاديث المحذرة من الخروج على الأئمة كثيرة، لما ذكر عليه الصلاة والسلام ما سيكون من الاختلاف وتسلط السلاطين قالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما دام يصلون لا تخرج عليهم. الله عز وجل هو الذي سيحاسبهم ويجازيهم وهو أعلم بهم ظاهرا وباطنا. وليس من صالح الأمة ما يحصل من بعض السفهاء من الخروج بالمظاهرات ونشر الفساد في الأرض والاعتداء على الأموال وعلى الممتلكات، وربما أدى إلى سفك الدماء. وقد قال بعض العلماء: ليلة واحدة بلا سلطان أشد من ظلم 60 سنة، يعني ظلم الإمام لو كان ظالما 60 سنة لكان أهون من ما يحصل من الفساد والأضرار في ليلة واحدة ليس بها سلطان. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساجوا. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولما وعظ الناس موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. قال: على الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم. نعم، يعني إذا خرج طائفة على الإمام وادعوا أن لهم حقوق ولهم شبهة، يعني قاموا من أجلها، فإن الإمام يرسل إليهم من يناقشهم ويقنعهم ويعرف ما لهم وما عليهم، فإن كان واقع عليهم ظلم يزيل الظلم عنهم، وإن كان لهم حقوق ثابتة وقد حرموا منها أيضا يعطون حقوقهم. أما إذا كانوا مفسدين ويحبون الفساد فهؤلاء لا حق لهم ولا قيمة لهم ولا قدر ولا احترام. فالواجب علينا أن نحذر من مثل هؤلاء. فعلى الإمام أن يتفاهم معهم، يرسل لهم من يناقشهم، فإن كان لهم حجة لهم شبهة حاول أن يكشف هذه الشبهة وينظر في حجتهم يقنعهم. أما إن أبوا إلا القتال والفساد وسفك الدماء استعان بالله وقاتلهم، وعلى الأمة أن يكونوا مع إمامهم أيضا يدافعوا عن إمامهم وسلطتهم، لأن انتشار الفوضى وعدم الأمن هذا فيها الفساد في الأرض الذي لا حد له. نعم. قال: فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع. نعم، إذا تفاهم معهم وأجرى معهم اتصالات واجتماعات وحاول كشف شبهتهم وقضى حوائجهم إن كان لهم حاجة، لكنهم إن عاندوا وأصروا إلا الفتنة والفساد فإنه يستعين بالله ويقاتلهم، وعلى الشعب أن يكونوا معه. فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مال فلا شيء على الدافع. نعم. فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع. نعم، يعني لو أن الشعب قاموا ضد هؤلاء مع إمامهم وقتلوا من هؤلاء البغاة ناس أو أتلفوا شيئا من أموالهم فلا ضمان لهم، لأنهم هم المعتدون ما دام أن الإمام حاول معهم لكشف شبهتهم وإبطال حجتهم لكنهم أبوا إلا القتال فإنه يقاتلهم، ومن قتل منهم فهو ظالم ولا ضمان له لا في مال ولا في دم. نعم. قال وإن قتل الدافع كان شهيدا، يعني لو أن الذين قاموا مع الإمام يدافعون قتل أحد منهم فهو شهيد، لأنه إنما قام بحق ومن أجل العدل وإثبات حق هذا الإمام الذي قد اتفقنا معه وبايعناه، فليس لأحد يعتدي عليه، ومن اعتدى عليه فكأنما اعتدى علينا وعلى أولادنا، فلا يتأخر إنسان من أن يكون إلى جنب إمامه. يكون مع إمامه في السراء والضراء ما دام أنهم قواة ظلمة أرادوا الشر والفساد، فإذا ولى منهم أحد فالذي يولي يعني يدبر وينهزم لا نتبعه، نتركه ما دام هرب يترك، ومن وجد منهم جريح لا يجهز عليه، يعني لا يكمل عليه يقتل. فلذلك يجب على الأمة أن يكونوا أن يجعلوا أيديهم بأيدي إمامهم في السراء والضراء ما دام أنه قد بايعهم على الكتاب والسنة واتفق معهم على إقامة العدل، فإنهم يجب أن يكونوا معه ولا يختلفوا عليه. فإن الأدلة المحذرة من الخروج على الأئمة كثيرة جدا، وإذا انتقدت على إمامك بشيء فوجه له النصيحة بأي طريقة تستطيع. يقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالتناصح فيما بينه واجب. وهذا الواقع حسب ما نعلم أنهم يناصحون الأئمة ولا يقومون والحمد لله ضدهم، وهذا من فضل الله علينا، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان. آمين. نعم. قال ولا يتبع لهم مدبر. نعم، إذا هرب منهم إنسان ما نتبعه، إن هزم نتركه يذهب في سبيل. ولا يجهز لهم ولا يجهز على جريح. نعم، كما قلنا إذا وجدنا جريحا منهم لا نجهز عليه، يعني ما نكمل عليه، لعله يشفى بإذن الله ويطيب ثم يصلح ويتوب إلى الله. إذا لا يجهز على جريحهم ولا يتبع ولا يتبع مدبرهم منهزمهم الهارب منهم. نعم. ولا يغنم لهم مال. نعم. ولا يغنم لهم مال. ولا يغنم لهم مال لأنهم ليسوا كفار حتى نغنم أموالهم، لا يجوز أن نأخذ أموالهم نقول هذه غنيمة. هم يتسمون بالإسلام، وأما حقيقة إسلامه وعدمه هذا لا يعلمه إلا الله، ما داموا أنهم يعتبرون أنفسهم مسلمين، فإذا اضطرنا إلى قتالهم لا نغنم أموالهم ولا نسبي أولادهم، يعني نأسرهم ونأخذهم عبيد عندنا مملوكين. نعم. ولا يسبى لهم ذرية كذا. نعم. قال: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. نعم، يعني لا هم يضمنون ما أتلفوا لنا ولا نحن نضمن ما أتلفنا لهم، لأن الكل منا مدافع ويرى أنه على حق، فلذلك يتحمل كل من الفريقين ما قد يحصل عليه إن طالت معركتهم أو قصرت. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: البغاة هم قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة. هؤلاء البغاة. نعم. البغاة يعني هم الذين يظهرون على الإمام ولهم حجة كما يرون، فإذا ادعوا أن لهم حجة فإنهم يناقشون، فإذا وجدنا حجتهم أن لهم شيء من الحق نقنعهم به ونحاول أن نعطيهم إياه كفا لشرهم وقطع لدابر الفساد. أما إذا كان مجرد شبهة وليس لهم حق فإنهم يدافعون بالتي أحسن، فإن لم يندفعوا إلا بالقتل قتلوا. قال: وأما الخوارج فهم يخرجون على الإمام ولهم تأويل، لكن تأويلهم غير سائغ. إيش؟ الخوارج يخرجون على الإمام ولهم تأويل، لكن تأويلهم غير سائغ. نعم، الخوارج أيضا طائفة خبيثة، يخرجون على الأئمة يتأولون بعض الأشياء ويرون أنهم على حق وهم على باطل، فلا يلتفت إليهم ولا يقبل لهم حجة. وفي الحديث: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. نعم. قال: فرق بين الخوارج والبغاة أن البغاة لهم تأويل سائغ، أما الخوارج فلهم تأويل غير سائغ. والخوارج يحملون السلاح ويكفرون المسلمين، أما البغاة فإنهم لا يكفرون المسلمين. نعم، يعني البغاة إنما يدعون أن لهم حق، يدعون أن لهم حق وأنهم مظلومين، وربما يطالبوا بالإمامة، ولكن الخوارج يكفرون الناس، يرون أن من سواهم كافر، لا يرون أن في الأرض مسلم إلا هم وأمثالهم، يعني من هو على مذهبهم وعلى شاكلتهم، والناس عندهم كلهم كفار. فالواجب أن نحذر من الجميع وأن نبرأ منهم وأن نكون مع إمامنا وولي أمرنا، ندعو له بالصلاح والتوفيق والهداية، ولا نرضى أن ينال منه أحد شيء لا بالكلام ولا بالفعل. قال بعض الأئمة: لو أعلم أن لي دعوة استجابة لصرفتها للسلطان، لأن صلاح الراعي صلاح للرعية. يعني كان يعني لو يعلم أن له دعوة مستجابة لدعا للسلطان بالصلاح ومن السبع الذين يظلهم الله تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، يعني فيما ولي. والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة، وهم العادلون في أهليهم وفيما ولوا وما ولوا. فالواجب أن المسلمين يكونون يدا واحدة متمسكين بدينهم ضد من خالفهم أو أراد أن يشق عصاهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. قال: والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. نعم، المرتد يقول عليه الصلاة والسلام: من فارق دينه فاقتلوه. وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني ترك دينه وفارق جماعة المسلمين، هذا يستوجب القتل، لكنهم يستتابون. الذي يتظاهر بأنه خارج وأنه مرتد وأنه يعني لا يرضى دين الإسلام فإنه يستتاب 3 أيام، فإن تاب ورجع بالإقرار بما أنكر وأدى الصلاة وتحقيق التوحيد، تحقيق لا إله إلا الله، واعترف بخطأه، فإنه يكف عنه وأمره إلى الله. أما إن أصر وما زاده نصحنا له إلا سوء فإنهم يقتلون، سواء عاد لهم حجج وما لهم حجج لا نبالي بهم، ما داموا أنهم ارتدوا عن الدين وابتغوا غيره فلا خير فيهم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من فارق دينه فاقتلوه. نعم. من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل. نعم، يعني خروج من الإسلام إلى الكفر بواحدة من 4. خروج من الإسلام إلى الكفر بواحدة من 4: إما أنه رد ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وكذبه، أو أنه خرج عن دين الإسلام الكفر بفعل. نعم، بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. بهذه الأمور 4، واحدة منها يكفي أن أكون مرتدا. إما قال كلمة تخرجه من الإسلام، أو اعتقد شيئا يكفره. لو اعتقد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم باطل وليس بحق كفر بقول أو اعتقاد أو فعل. يعني لو فعل شيئا يدل على كفره وردته عن الإسلام كذلك. فلو أنه شرب خمرا مستحلا لها، أو أكل أموال الناس ظلما وعدوانا مستحلا له، يعني يعتقد أنه حلال مع علمه أنه حرام، أكل الربا، فهذا يكفر، لأن من استحل الحرام فقد كفر. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فما أحله الله ورسوله فهو حلال، وما حرمه الله ورسوله فهو حرام، وليس لأحد أن يشرع من عنده حل أو يحرم، ولا يقبل أي اجتهاد. فديننا كامل وشريعتنا ولله الحمد جاءت بيضاء نقية، وما مات عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله به الدين. لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة لا يزيغ عنها إلا هالك. المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أو شك فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال كلمة توجب كفره، أو فعل فعلا يوجب كفره، فإنه يكفر. فليسأل ربه الثبات، الإنسان يسأل ربه الثبات كلما أمسى وكلما أصبح. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء، أفتخاف؟ قال كيف لا أخاف، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. قال علامة بن ضويان رحمه الله تعالى: وتحصل الردة بأربعة أمور. الأول القول كسب الله تعالى أو رسوله أو ملائكته، لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به، أو ادعائه النبوة أو تصديق من ادعاها. يعني هذه أمثلة للأشياء التي قد يكفر بها الإنسان فيكون بعد الإسلام كافرا مرتدا. إما أنه يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام بما جاء به، أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يسب الله. ولذلك في الآية الذين أنزلها بالمنافقين الذين قالوا مقالتهم في غزوة تبوك، لما قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نتحدث حديث الركب لنقطع به الطريق، يعني ما لنا قصد ولا لنا نية بالاستهزاء، لكن الله كذبهم وكفرهم وأبطل عذرهم. أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن من الأعذار ما لا يقبل، فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه، لأنه قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بال من سخط الله، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. وكما ورد الجنة أقرب من شراك الأقرب للإنسان أقرب من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني بسبب كلمة قد يكفر، وبكلمة لا إله إلا الله خالصة من قلبه يؤمن. والأعمال بالخواتيم، فليجاهد الإنسان نفسه وأن يحذر من شر لسانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. السكوت نعمة وحكمة ما تندم عليه أبدا، إنما تندم على كلمة تقولها ليس لك منها مصلحة وقد تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا لم تلقي لها بال. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما عدد له خصال الخير التي تقربه إلى الله وتدخله الجنة وتبعده من النار، أمسك لسانه عليه الصلاة والسلام وقال كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك. قال يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن مرة ثانية يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما تندم على السكوت أبدا، إنما تندم على الكلام. فالكلمة ما دامت في حلقك فأنت تملكها، فإذا ظهرت على طرف لسانك ملكتك، فاحذر لسانك إنه ثعبان. نعم. قال رحمه الله، قال ابن ضويان قال ويحصل الارتداد بالقول كسب الله تعالى أو رسوله أو ملائكته، ويحصل بالفعل كالسجود للصنم ونحوه كشمس وقمر وشجر وحجر وقبر، وكإلقاء المصحف في قاذورة. يعني كل هذه من أسباب الكفر سواء قولا أو فعلا أو اعتقاد. نعم. قال ويحصل وتحصل الردة بالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى أو له صاحبة أو ولدا. هذا إذا اعتقد أن لله شريك معنى أنه أنكر كلمة لا إله إلا الله. إذا اعتقد أن لله شريك في العبادة أو في الملك سواء في الربوبية أو في الألوهية فإنه يكفر، لأنه خالف لا إله إلا الله ولم يحققها. أما إذا قال لا إله إلا الله معتقدا بها قلبه ولم يخالفها بقول ولا فعل ولا اعتقاد فهو المسلم، ما عليه إلا أن يطبق بقية أركان الإسلام. لكن لو أنكر الصلاة ولم يصلي ولو قال لا إله إلا الله فهو كافر، فهو لا يرجع للإسلام إلا بإثبات ما أنكره، لا يصح إسلامه إذا ادعى أنه رجع إلى الإسلام حتى يثبت ما أنكره. إن كان قد جحد شيء يعلن إقراره به، وإن كان كذب يعلن تصديقه، تصديق ما جاء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وتكذيب نفسه. وأما الشك إذا شك في دين محمد عليه الصلاة والسلام برسالته بهذا القرآن هل هو من عند الله أم لا، فكذلك فإن الشك من أنواع الكفر الأكبر أو أبغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وكرهه، كذلك فهو من ما يخرجه من الإسلام. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: قد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. في جحد إيش؟ أو جحد بعضه. نعم، يعني إذا جحد كل ما جاء به أو شيئا منه، أنكره وقال هذا ليس من الدين في شيء، أو ليست هذه الآية من القرآن، أو كذب الرسول أي شيء، على كل حال إن شك أو كفأ أو أنكر صراحة أو استهزأ وسخر فإنه يكفر، أو كره ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو أبغضه أو لم يتحاكم إليه ورضي بالحكم بالطاغوت والقوانين الوضعية وهو قادر أن يتحاكم للإسلام فكذلك، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني لا أحد أحسن من الله حكم، فهو خير الحاكمين. غير متأول. نعم، غير متأول. غير متأول يعني ربما أنه يعني أنكر بعض الأشياء وهو لم يصرح بالإنكار وإنما متأول، يعني كان يفسر بعض الأشياء في غير تفسيرها ويعتقد أن هذا هو المراد من الآية، ولكن هذا على كل حال ولو لم يكفر فهو مبتدع، مثل ما يحصل من ما يسمون بالأشاعرة الذين يتأولون بعض الصفات بغير تأويلها. فهذا من فعل هذا فإنه يكون مبتدع ولا نستطيع أن نحكم بكفره، فأمره إلى الله. لا. قال: فمن ارتد استتيب 3 أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف. نعم، يعني إذا نصحناه واستتبناه 3 أيام فإن أصر على ما هو عليه يقتل بالسيف، من فارق دينه فاقتلوه. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا ويصلح بطانتهم وأحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. سائلة تقول: أنها نذرت أن تلبس الخمار الطويل وحلفت ولم توفي بنذرها، وقد مر سنة على نذرها، فهل إذا لبسته الآن عليها الكفارة أم لا شيء عليها؟ إذا كانت قد حلفت بأن تلبس هذا الخمار الطويل في وقت معين ولم تفعل ذلك بالوقت الذي حددته فإن عليها الكفارة، وعليها أن تستمر على فعل ما هداها الله إليه. أما إذا كانت لم تحدد وقتا وإنما حلفت أن تلبس الخمار الطويل فقط ومضى مدة لم تلبسه ثم لبسته، فيمينها إن شاء الله صحيح. نذرت وحلفت. ها؟ نذرت وحلفت. أيها النذر والحلف كله سواء. المهم إن كانت حددت وقتا ولم تفعله به فعليها الكفارة، وإن كانت لم تحدد وقت وإنما أطلقت إطلاقا ولكنها ما طلت، يجاهدها الشيطان وتجاهده، وفي النهاية عانها الله فغلبته فلبست الخمار، فهي إن شاء الله على حق ويمينها ونذرها كما هو. كفارة النذر. نعم. كفارة النذر. كفارة النذر كفارة يمين، إذا الإنسان ما وفى بالنذر فكفارته كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه مخير بين الثلاثة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. يقول السائل أنه معتمر من ليبيا يريد أن يعتمر عن نفسه ثم عن والده الذي توفي، هل له ذلك وكيف؟ له ذلك إن شاء الله، ولكن بسفر آخر، لا يجمع عمرتين في آن واحد، فإنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فإذا كان يريد أن يصدق ويحج ويعتبر عن أبيه فهو إن شاء الله يأتي بسفر جديد ويحج ويعتبر عن أبيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.